بالله إذا أتى أحدكم عنه فليقل بإذن الله واختصرها على التسمية. بينما لما رأى صلى برحيل قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا استفدنا من الزوج بل نبي ويا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التسمية والبسمة فيحصل أن يفرق بينهما لأن من الناس من تفريقا كما نشير إلى قول عامة بعضهم لبعض عند الطعام يقولون بسم الله وهذا خطأ وإن من الصواب أن يقول له سم الله Yeah. رحمه الله تعالى كتابه فتح قلت ابتداء بالكتاب العزيز فكتاب ربنا الواضح اول آية منه هي فتح كتاب ربنا الواضح اول آية منه مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتح هي كتاب الحسان وبسم الله الرحمن الرحيم تحتاها هي كتاب الحسان وبسم الله الرحمن الرحيم تحتاها كل وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما خبر معنا قبل قليل من قول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى عراق يعظمه وكذا اقتداء بالانبياء من رب الله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهذه المساله الثانيه تذكر الاشاره الى ان كل الاحاديث التي هي كل امر لله لا يهدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم كل امر لله لا يهدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اخطا يرمي ويتكلم وفي رواية لا يهدى فيه من شر وفي رواية لا يهدى فيه من الله فكل هذه الأحاديث لا يصح منها شيء قال ذلك الإمام الدار لما لا يصح شيء في هذا الباب وهو النص على الذي يسمى كل واحد من الله فإذا أريد بسم الله الرحمن الرحيم أجمل كل هذا لا يثبت كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله المسألة الرابعة في كون البسملة آية من الفاتحة قلت وهذا مذهب المالكية استغفر الله هذا مذهب الجمهور حفظه أن البسملة آية من الفاتحة قلت وهو الله وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي تدافع المثان وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى هي تدافع المثان وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى والحديث من حديث ابي سعيد بن المعلى وصححه العلامه الالباني قلت وهذا اظهر وهذا اظهر ذلك انه يناسب ان يبدا كتابه بماذا بالبسمله لان البسمله بدايه المسألة الثانية قلت والغير من أجمل عند المسألة كلمة مؤكدة لما صح عن فعله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم التنمية والاقتداء المثال الثالث من شرح البسملة الباء قيل للاستعانة وقيل للبركة كانه يقول أبدأ كتابي مستعينا بالله أبدأ كتابي مستعينا بالله أو أبدأ كتابي متدلكا بسم الله أو أبدأ كتابي متدلكا بسم الله قلت ولا مانع من حمل الباء هنا dışında ve hükmü müştahdülüne sunum kuvvet bulundur. Lâlinem müller müddîn bâhudur. Ve ya'li ve yazmâru elâ gayrı. يكون محبة والملكة يكون مصلحة وغاية لغاية الذي يمدح ولن يمدح الذي مصلحة وغاية. الحمد لا يكون فيه مبالغة يعني ما كان لبس الحمد المحمود يستحق بماذا بهذا الحمد لكن الممدوح المدح قائم على المبالغة يعني لا يكون مدحا إلا إذا كان فيه مبالغة بما لا يستحق وماذا الممدوح. هل ترى تقول الرسول يستحق شيئا مما قاله المتلاشي فيه من المدح او هل ترى ايضا المعز بن الله الخاصم هذا يستحق شيئا مما قال سيد بن مالك الالباني مدحا؟ الحي اليس اذا حاضر ان تصلي ولم تصلي ummeti muhtadetin iza belagatin muhtadetin. Ya tabahitin yurhihir vahidin li avfatin ma'lumetin muhtadetin iza belagatin muhtadetin. Yeah. له ويسأل له أنه أعمر. ليس له سبب الولاده اذا بينا نحن النساء من النساء سبب الولاده ومن يصنع للحيض لان الحيض له ماذا اسود اذا هو بين هذين الجبين احمر من غير فلا هو الى النفاس والنفاس له سبب الولاده ولا هو الى الحيض فالحيض له اسود. يا مُعَلِّمَ أَحْمَرُ الْمَوْتِ ينزل على المرأة بالاستمرار إذا إذا كنت تجد الحيض قبل واحد وأوضاع فتادة إنما ينزل الاستمرار من غير التوائم ولا الحرام واضح. أما النساء يغدو فيه الرحم بسبب الولادة Thank you. لأن المستشفى لها حكم ما وقع حكم الحائط في الغالب، لأن المستشفى تسأل أن منع هذه العبادة لا تسأل كذا والإجماع فرع من الأصل والإجماع فرع من الأصل فدل على أن الأصل أنها متعبدة مكلفة والفرع على ذلك المنع فمن منع هذا يجب أن يمنع وكذا ما يدل على أنها متكلفة متعبدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عبيد لما ولدت بأن تغتسل وتهل بالحج عليه ومن منع الحائض من عبادة عليه ولا ينبغي التشبه في هذا الباب لأن المرأة أحوج ما تكون أحوج ما تكون زمن الحيض إلى كل عبادة لتعوض بها لا يفوتها من الصلاة والخوف وقد أدان الله بألف إلى كلمة قلت لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قصاص عقل وإن وبين أن الإحصان دينها بأنها إذا حافظت لا تصدق لنسي المرأة إلى أن دينها ينقل بمقتضى أنها صحيح فعليها أن تعوض ما يفوت عليها من دنيا في هذه الفقرة على وجه الخصوص بالذكر مثلا بقراءة القرآن مثلا ببذل من القرب والصالحات الأخرى وهذا معنى ينبغي أن تتأمل أن تتأمل المرأة واضح لأن من الناس المستكبر فمنع الحائض من القرآن مثل مثل من يقول ومنع من الذكر ومن دخول المساجد ومن هذا التشدد غير مسموح حتى وصل الامر في المراه في دينها هذا التشدد انها لا تقصي ما يفوت عليها من الحج ولقد علمنا هذا ان مثل ثم زهرا فما كنا يقضين ما عليهن من الخوف باعتقادها ان الهي الحي يسقط العباده مطلقا فكأنها في زمن الحج لا وجود لها وهذا من شأن هذا من عند اليهود اليهود كانت المرأة إذا حاضت يدخلونها في الجبال وهذا موجود في طائفة يهودية اليوم تدعى طائفة كاملية فالناس من المقدمة الثانية المقدمة الأولى عرفنا أن الحائض مكلفة بدعة فمن منعها من شيء فعله الدم طيب ناتي من المقدمة الثانية قياس الحائض على الدم قياس فاسد بعض الناس يمنع الحائض من العبادة يعني يقول يمنع الدم يمنع الدم هل هذا صحيح؟ لا هذا قياس فاسد لا تقاس الحائض على الدم من أولا لأن الدم أمره من الدم يمكنه أن يرفع جنابته ليبيع الآن أما خير شيء كتبه الله وليس بيد المرأة في الحديث البسط ليس بيد في يده يعني لا تبسطون عقرنا الحياة لكن الجنوب يملك أمر ماذا لكن الحيض له اوصاف معتاده مالوف ولا يخاف اذا كان يدخل القياس ندخله في اسم القياس مع الفارس يعني في فرق ما بين النقيض والنقيض عليك لا يفتح بالاذن به الذي إذا أطر الجنابة طاهر. فإذا بدل الحيض هو أطر الحيض ماذا؟ ملء. صيام الجلد صحيح وصيام الحيض حائض فاسد باطل. الجلد لو صام ثم تبين له انه جلد اعاد الصلاه. الجلد اذا صلى لم يعلم انه جلد اعاد الصلاه. والحائض اذا صلت لم تعلم انها اعاد لا تؤمن بها. المني وهو اصل الجنابه اسقط في تطهير بالفرق او نحو ذلك. بينما الحيض شتت الشرع فيه لتطهير. الجلد يجوز ان يجامع اهله. الجلد يجوز ان يجامع اهله لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا بغلط واحد. بينما الحائض يحرم جماعها. صلاح الجلد جائز وصلاح الحائض حرام. الحيض لا يفسد الحج والجنابة إذا كانت من جماع تفسد الحج. الجنابة تكون الرجل يقظة وسلاما واختيارا. لكن الحيض لا يزيد المرأة إلا جبرا. إذا هذه عشرة فروق بين الحائض والجنب تفسد الايه؟ تفسد القياس. فيجي واحد يقول لنا المرأة لا تدخل المسجد قياسا على الجنب لأن الله قال ولا جنب إلا عادل سبيل أساسا سجد. نقول له لا الحائض غير مسجد. فالمقدمة الثالثة قياس النساء على الحائض. قياس النساء على اليوم على الحائض. قلت وقياس النساء على الحائض قياس صحيح. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدة عائشة رضي الله عنها لعلك تسمي وقوله لعلك نبيتي يعني لعلك تبكي. فلما سمى صلى الله عليه وسلم الحيض ذاتا دل على اشتراك احكامهما او تغيير احكامهما. من الاشتراك في الحيض يقتضي الاشتراك في الحيض. فلما سمى الحيض ذاتا دل على ان الحائض لم يتبع احكامهما واحده الا ما خلق الجنه. انتهينا الان من المقدمات. ليكون موعدنا بعد المغرب مع اول باب من ابواب الكتاب المبارك الا وهو باب الحيض. لا الحيض بعد ان عرفنا الان الحيض والمثال والاستحاضه ثم فرقنا بين هذه الثلاث ثم ذكرنا ثلاث مقدمات فكل ما سمعناه الان انما هو مقدمه ليس الا دراستنا. ويحسن ان يقوم علم طالب العلم على مثل هذه المقدمات لانها تم قاعده او تستهلكه معنويه في الارض كما قال الامام الشوكاني رحمه الله. واضح ان شاء الله تعالى على خير المغرب دين الله منه بالكلام المبارك. وارجو ان يكون الكلام سهلا واضحا للجميع. فان كان هناك من شيء فلياخذ النهايه السديده بين الاذان والاقامه لتوضيح هذا الشيء لمن اغلق عليه شيء يعني من الفهم. فيستمر قليلا من قبل الموضع ثم الخير من محمد وعلى آله وصحبه.